في ضوء المسألة اللي ناقشناها قبل ذلك والقواعد اللي قعدناها خاصة في الأصول، إيه حكم هذه الصلاة؟ صلاة الأرض المخصوبة باطلة ولا صحيحة مع الإيه؟ تصح مع الإيه؟ مع الإيه؟ إحنا عندنا الراجح إيه؟ إن هي تصح مع الإيه؟ شيخ العثيمين في الشرح الممتع يقول: لا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المخصوبة. يعني فيش حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المخصوبة، فيش حديث بهذا الايه بهذه الصورة. لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان. يعني الخطب المحرم وأنت واقف في هذا المكان، فأنت واقف في مكان منهي عنه، فأخذوا الايه البطلان من هذه الايه من هذه العلة. ليه؟ لأنه ملك لغيره، فإذا صلى فيه فصلاته منهي إيه؟ منهي عنه. طبعا الصلاة المنهي عنها لا تصح، هو إيه يعني دي التركيبة القواعد اللي توصلوا بها إلى القول ببطلان الإيه؟ بطلان الصلاة. لكن طبعا مجرد النهي لا يدل على البطلان أو الفساد، لكن النهي للتحريم، لكن فساد البطلان يحتاج لدليل أكبر ان يترتب على عدمه الايه العدم. طبعا الصلاه في هذا المكان طالما ان هي محرمه، يعني ايه يدخل فيها عموم حديث من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. القول الثاني في المساله ده كلام شيخ العثيمين انها تصح في المكان المغصوب مع الاسم، لان الصلاه لم ينهى عنها في المكان المغصوب. يعني بدا يتكلم عن انفكاك الجهه، الصلاة نفسها مش منهي عنها، لكن منهي عن الايه؟ عن الغصب. بل نهي عن الغصب، والغصب امر خارج عليك وسائرك. فانت اذا صليت فقد صليت كما امرت، واقامتك في المكان المغصوب هي المحرمة. يعني الكلام ده احنا قلناه عدة مرات قبل ذلك، يعني ايه يبين انفكاك الجهة. واما قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، فلا دليل فيها على عدم صحة الصلاة في الارض المغصوب، في الارض المغصوب في المكان المغصوب. إذ لو قال لا تصلوا في الأرض المخصوبة، لو قال ذلك لقلنا إن إيه الصلاة هذه إيه باطلة، لكن ما فيش هذا إيه النهي. لكنه قال في النهي عن الغصب: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا يدل على الإيه النهي للتحريم، لكن الفساد والبطلان يحتاج او البطلان يحتاج الى امر اعلى من ايه ذلك. يجي هذا يدل على تحريم الغصب لا على بطلان الصلاه في المكان المغصوب. والقول الثاني هو القول الايه الراجح، ده ترجيح الشيخ العثيمين، وهو ايه موافق لما قاعدناه قبل ذلك من الايه من القواعد، الفرق بين الفساد والبطلان. دي اول مساله. بعد ذلك في مساله: لا تصح الصلاه في المقبره والمجزرة والمسبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام. قبل ما نتكلم على حكم المسألة دي أقول لك الحمام احنا خدناه قبل كده اللي هو زي الساونا الآن، يعني هي حمامات البخار واخد بالك فيها كشف عورات، و يعني مكان ممكن يكون فيه قذارة، فيه ممكن فيه نجاسة، فيه كشف عورة، واخد بالك؟ أول فائدة يقول المردوي في الإنصاف تكلم على إيه؟ يعني المقبرة، إيه هي المقبرة عند الحنابلة؟ لأن الكلام ده مهم. يقول المرداوي في الإنصاف: لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المسجد. يجي المقبرة اللي منع على الصلاة فيها يكون فيها أكثر من إيه؟ من ثلاثة قبور، يعني أكثر من قبرين، يعني إيه؟ قبر وقبرين لا يضر، لازم يكون فيها إيه؟ ثلاثة وأكثر. يجي لا يضر قبر ولا قربان ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصلي إليه، لكن لو صلى إلى قبر أو قبرين يجي كده في إيه؟ يدخل فيه النهي. لكن هو مكان فيه قبرين هو لا يصلي إليه، لا يتجه إليه، يجي كده إيه؟ لا يضر. جزم به ابن تميم وقاله المصنف وغيره، وقدمه في الفروع والشرع والرعاية والفقه، وقيل يضر. يجي القول الثاني اللي هو ضعيف في المذهب إن القبر والقبرين يضر. اختاره تقي الدين، وده اختار شيخ ابن تيمية، وده الراجع واللي رجح الشيخ العثيمين. طبعا هو بيقول لأن المكان يسمى قصر سواء كبر فيه واحد أو أكثر، طالما إن فيه ميت دفن في هذا المكان سمي إيه؟ مقبرة. طالما إنه دفن فيه بالفعل يسمى ايه؟ مقبرة. هو اللي كان ايه؟ دفن في واحد او وقال الشيخ العثيمين ان بني المسجد المرداوي يقول هذا الكلام من المكان، الكلام ده برضو مهم ماشي. ان بني المسجد بمقبرة فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة. نفرع الكلام ده على الصح في المذهب ان القبر المقبرة إذا كان فيه ميت أو اثنان لا يضر، يجي مش داخل في النهي، لازم يكون أكثر من إيه؟ من اثنين، يعني ثلاثة وأكثر. وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يضر إلا إن صلى إليه. يجي إذن لو المقبرة القبر في الخلف ما صلاش إليه في المسجد، يجي كده في قول عند الحنابلة أن هذا إيه؟ بل الصحيح في المذهب أن هذا إيه؟ لا يضر. ده طبعا مش راجح، احنا بنتكلم بس ايه؟ بنتكلم على الصحيح في المذهب. يقول ان بني المسجد بمقبره فالصلاه فيه كالصلاه في المقبره، وان حدثت القبور بعده. لو المسجد موجود اولا ثم بعد ذلك ايه؟ احدثت القبور بعده، يعني حوله او في قبلته، يجي الصلاة فيه ايضا كالصلاة في المقبرة. ده الصحيح من المذهب، نفس الحكم يعني، ده الصحيح من الايه؟ من المذهب. لكن احنا الراجح عندنا انه يضر القبر والقبران، واخد بالك؟ وطالما ان احنا رجحنا هذا المكان بسبب الشيخ العثيمين وكلام ابن تيمية، يبقى عندنا المسجد فيه قبر، واخد بالك؟ او اثنان او اكثر، يجي يضر ويدخل في الايه؟ النهي. ايه حكم الصلاة؟ هنتكلم عنه. وهل لابد من ان يصلي اليها؟ هنجيب اقوال اخرى في المذهب وهنناقش المسألة، لكن احنا اول فايدة ان الصح في المذهب انه لا يضر القبر ولا ايه؟ ولا قبران، وهذا كلام ابن تيمية والشيخ العثيمين. الفائدة الثانية، يقول المرداوي: اعطان الابل التي تقيم فيها وتأوي إليه. يجي إيه؟ هنفصل وقت أعطانا الإبل اللي هي بتقيم فيها الإبل أو تأوي إيه؟ تبيت إليها. هو الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وقيل هو مكان اجتماعها إذا صدرت عن الإيه؟ عن المذهب. بعد الشرب لو رجعت للمكان دوت، واخد بالك؟ يجي ده هو إيه؟ العطاء. زاد صاحب الرعاية وغيره: وما تقف فيه لترد الماء، يعني كمان المكان لا توجد ايه؟ تشرب فيه. اختار الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل شمول المعنى للكل، يعني هذا وطبعا احنا عندنا ان احنا نفسر هذا الامر ونرجح قوله مبني على ايه هي العلة؟ ايه هي العلة في النهي عن صلاة اعطان الابل؟ هل النجاسة؟ واخد بالك، ولا عله تعبديه، ولا عشان ياكلوا قطنا الشياطين او ماوى الشياطين. على اختلاف العله يختلف الامر. يبقى انت تصلي في مكان فيه ابل، لو العله تعبديه كانت تخص بالايه، تبع ترجيحك في المكان نفسه، تبع ترجيحك في الايه، في المكان، هتخص بواحد من الثلاثه دول يجي غيره غير منع عن الصلاه ايه فيه. لا هتقول العله اللي هي ان هي ماوى الشياطين، الجاية اي مكان وجدت فيه، او زي ما احنا قلنا قبل كده انها خلقت من الشياطين، او على سلامة كل بعير شيطان. لو انت ترجح هذه العلة، يجي اي مكان وجدت فيه، يجي انت لا تصلي فيه لايه، لان العلة هتشوش والشياطين يلبس عليك الايه الصلاة. وهذا يجي شيخ العثيمين رجح شمول المعنى للايه للكل، واحنا نرجح هذا الكلام ايضا، لان عندنا العلة تعمم المعلول وقد تخصص. يجي العلة طبعا عندنا الامر معلم مثل عبود الجاية يدخل في كل هذا الايه الامور. لا هنتكلم الان، احنا بس بنفسر الايه العناوين وبعد كده هنتكلم في الايه. الحش، الحش ما اعد لقضاء الحاجه، يعني المكان المحفوظ لقضاء الايه الحاجه. فيمنع من الصلاه داخل بابه، ويستوي في ذلك موضع الكنيف وغيره. يبقى كل المكان اللي هو معد لقضاء الحاجه لا تصلي ايه، يدخل فيه النهي. المساله الرابعه، يقول ابن قدامه في المغني: ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء وبين بيت المسلخ اللي هم بيطلعوا في الملابس. يعني كل اللي جوه الحمام يدخل في ايه، في النهي. كل ما يغلق عليه باب الحمام يتناوله اسم الايه الحمام، وينهى عن الصلاه ايه فيه. المجزره، يقول المرداوي: ما اعد للذبح والنحر. طب المزبله، ما اعد للنجاسه والكناسه والزباله، حتى ان كانت طاهره، حتى ان كانت ايه جت استحضار. طب قراءه الطريق، ما كثر سلوك السابلة فيها، سواء كان فيها ذلك أو لا، اللي هو المكان المطروق اللي إيه يحتاج الناس السير فيه كثيرا. هنتكلم قال أيضا المرداوي: قوله وتصح الصلاة إليها. إذا هو المسألة أساسا بيقول إيه؟ لا تصح الصلاة في هذه الأشياء. جواب يخص إيه؟ المسألة أصلا مفترضة في إيه؟ في عدم الصحة فيها، وليس إيه؟ إليها. يبقى طب على كلام الماتن الآن، إيه حكم الصلاة إلى هذه الأماكن؟ إلى مقبرة؟ إلى حش؟ إلى حمام؟ إذا هو عنده إن هو النهي إيه؟ فيها وليس إليها. يبقى ابن قدامة في المقنع يقول إيه؟ تصح الصلاة إليها، إلى هذه الأشياء، وبعد كده هيجي في استثناءات، لكن تصح الصلاة في الجملة إلى هذه الأماكن اللي نهي إيه عن الصلاة فيها. يقول المرداوي: هذا المذهب مطلقا مع الكراهة، لأن ممكن العلة تكون متحققة، إن كان مثلا كشف عورات أو نجاسة، ممكن يكون مكان اشترط فيه نجاسة، وغالب الأمور تبقى علولها بالنجاسة. وعنه لا تصح إلى المقبرة والحش. يجي في رواية ثانية عند الإمام أحمد أنه لا تصح إلى المقبرة والإيه والحش. اختار ابن حامد والشيخ ابن تيمية. يجي الرواية دي في إن هي لا تصح إلى المقبرة والحش فقط، دون ما ذكر إيه؟ ما ذكر معها. وقيل لا تصح إلى المقبرة والحش، وراح دخل فيهم الحمام، قول ثالث. وعنه لا يصلي إلى قبر أو حش أو حمام أو طريق، فحزوى سهل إيه؟ الطريق. قال أبو بكر: فإن فعل ففي الأعادة قولان. قال القاضي: ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها إلا الكعبة. لأنه يجي فيه هيذكر مسألة بعد كده فوق الإيه وأصبح هذه المسألة بتتكلم على إيه فوق ظهر الكعبة وفي داخل الكعبة. وكذلك سيدي فهو الكعبة طبعا أنت لو صليت إلى الكعبة ده هو الفرض كده مش كده. ثم قال المرداوي محل الخلاف يعني احنا وقت عرضنا كم قولة في المذهب عدة اقوال في المذهب في حكم الصلاة الى الاماكن المنهى اربع اقوال في حكم الصلاة الى المواضع المنهى عنها. محل هذا الخلاف اذا لم يكن بينك وبين هذا المكان حائل. المثال دي مهمة والله احنا مثال ده احنا متعرض لك فيه. يقول محل الخلاف اذا لم يكن حائل فان كان بين المصلي وبين ذلك حائل ولو كمؤخرة الرحل صحة الصلاة على الصحيح من المسجد. ماشي يبقى اذا لو في قبر والقبر فيه حائل ولو كمؤخرة الرحل كانت غير متوجه اليه. ايوه من اليه بقى وعنه في رواية ثانية خلي الكلام ده كله مش صحيح واحنا نرد عليه. احنا الان انا بنحرر المذهب يعني احنا الاقوال دي مهمة جدا في تحرير المذهب الحنابلة. احنا عرفنا القول ان لا يضر القبر ولا قبرين ده صحيح في المذهب الحنابلة لكن في وجه عند ابن تيمية اختاروا ان يضر القبر والقبرين. احنا رجعنا الكلام ده وان كان هو غير صحيح في المذهب. هنا برضه ان اي حائل يوجد ولو كمؤخرة الرحلة يعني كانها سترة بينك وما بين هذا المكان المنهي عنه فانت غير متجه اليه. يجا ايه يجا صلاة تصح تصح بلا كراهة لان هو لان هو لو متجه يجا في كراهة تصح مع الكراهة لو في حائل يجا مفيش كراهة. وعنه لا يكفي حائط المسجد ده كمان ده زود عن كمؤخرة الرحل بس لا ده لو في حائط في المسجد لا يكفي. ده قول ثاني في المذهب ان لا يكفي حائط المسجد ده ايه ده اشد مما ايه مما قبله مش كمان كمؤخرة الرحل. ده لو في حائط وخلفه القبر او هذه الاماكن لا يكفي نص عليه وجزم به المسجد وابن تميم والناظم وغيرهم. لا ما هو لازم يكون انا جايلك بالرسالة لكن هو يبقى فيه انفصال تام يعني هذا له جدار وهذا له جدار بحيث ان يكون مبنى غير المبنى يبقى ايه بينهما مر او طريق كده ايه حصل الفصل التام لكن ما يكونش جدار مشترك. ايوه قال ابن قدامة في المغني الصحيح يبقى نفس المسألة برضه الصحيح انه لا بأس بالصلاة الى شيء من هذه المواضع الا المقبرة. لا بأس بالصلاة الى شيء من هذه المواضع الا الايه الا المقبرة لان قوله عليه الصلاة والسلام جعلت الارض مسجدا يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته. ماشي يعني لو واحد بيصلي في هذا المكان وهي هو نهى عن الصلاة في هذه الأماكن لكن اللي بيصلي إليها أنت ما بتصليش إيه فيها بعيد عنك كده أنت إيه إلا المقبرة. وقياس ذلك على الصلاة إلى المقبرة لا يصح يعني قياس هذه الأماكن على الصلاة إلى المقبرة لا يصح لأن النهي إن كان تعبدا غير معقول المعنى طبعا مش هينفع نقيس مفيش قياس طالما إن المعنى تعبدي غير معقول المعنى ما نعرفش العلة مش هينفع نقيس. ماشي يجا نختصر على ما ايه جاء فيه الدليل يجا النهي فيها وليس اليها وان كان لمعنى مختص بها وان كان لمعنى مختص بها هو بيقيس ايه بقية المواضع على الصلاة الى المقبرة. ماشي وان كان لمعنى يختص بالمقبرة يجا مش هينفع ايه طالما ان اختصت مش هينفع قياس ايه المعنى وهو اتخاذ القبور مساجد النهى عن اتخاذ القبور ايه مساجد، والتشبه بمن يعظمها ويصلي اليها، لما تشبه بالايه بالكفار، فلا يتعداها الحكم لعدم وجود المعنى في ايه في غيره. اذا هي دي العله، لو هي غير معقوله يبقى ما فيش قياس، لو هي معقوله زي ما هي دي العله الصحيحه يبقى في هذه الحاله لا يقاس القبر الصلاه الى المقبره على غيرها من الايه المواضع التي ذكر منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ده حديث متفق عليها. فعلى هذا لا تصح الصلاة الى القبور للنهي عنها، ويصح الى غيرها لبقائها في عموم الاباحة وامتناع قياسها على ما ورد النهي فيه. فكل هذا الخلاف سواء في المقبرة او في غيرها، ويتعدى او لا يتعدى محله اذا لم يكن هناك ايه حائل. ان كان هناك حائل يجي ايه يجي لا بأس. طبعا الراجح ان يزول التوجه اليها بوجود حائل، ولا يكفي حائط المسجد حتى يصح تمام الايه الفصل ويتحقق عدم الايه التوجه، لان هو لو هو في قبلة المسجد وكان حائط واحد يجي هو الحائط ده مشترك، يبقى كده في اشتراك بينهم، يبقى انت بتصلي ايه اليه. لكن هو منفصل لهذا لو حاط وهذا لو حاط، يبقى في تمام الايه تمام فصل، يبقى انت لا تصلي ايه مبنى منفصل لا تصلي اليه. لا اي ما هو كده فعلا يبقى خارج المسجد. واحنا نتكلم مسألة دي انا هزود فيها الكلام، يعني نتكلم عليها تاني. احنا كده فهمنا اللي هي المسألة اللي هو ايه المجزرة والمجزرة والحش وكل الحاجات اللي هو ايه ذكرها. نعود لناقش حكم مسألة الايه حكم الصلاة في هذه الاماكن التي ذكرها. قال ابن ضيان في منار السبيل وبيعلل الايه عدم الصحة لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواقف: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقراعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. أما الحش هو كده خلاص خلص الحديث، إذا عمدتهم في النهي هذا الإيه؟ هذا الحديث ولا يصح. الحديث ده عمدتهم في النهي ولا يصح. يعني الكلام الأئمة كتير في تضعيف هذا الإيه؟ لكن هو جاب الحش بيقولوا: اما الحش فلاحتمال النجاسه، ولانه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاه اوسع. طبعا هي مساله بس كده ايه بيقول لانه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله في الحش اذا كان الايه منع الصلاه اولى. لان انتوا لو تفتكروا تكلمنا على مسألة في قضايا الحاجة حكم الكلام، بس هم لما بيتكلموا حد فاكر مسألة حكم الكلام حال التخلي مش في مكان قضاء الحاجة، حال التخلي. في بعض الاحاديث كان في خلاف صحة وضعفه اللي هو يمقت الله عز وجل على الرجلين يخرجان كاشفان عرفهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك، فده نهي ايه اخف، لان حال قضاء الحاجه وحال كشف العوره ينظر بعضهم الى عوره بعض، يبقى ده اخص صح الحديث هو محمول على هذه الايه على هذه الحاله على هذه الحاله. يبقى حتى المذهب وده اللي قاله الشيخ مرعي قبل كده ان يكره الكلام حال التخلي، يكره الكلام حال الايه التخلي. فهنا هو جه شوفوا اللي مقرر ايه الحكم هناك يكره الكلام حال التخلي، لكن هنا بيقول ايه لانه لما منع الشرع من الكلام فيه او لما منع الشرع من ذكر الله فيه كان المنع الصلاة اولى. طب هو فين المنع للكلام فيه؟ ده هو كان يقرا حال التخلي، واخد بالك. اما الخلاف في حكم الذكر في الخلاء بقى عموما، المرداوي يقول أما القراءة هي فيها أقوال في النفس. أما القراءة يعني داخل الحش. أيوة. أما القراءة فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه وعلى سطحه. يعني يحرم القراءة داخل الحش وعلى إيه؟ وعلى سطحه. قال في الفروع: وهو يتجه على حاجته. يعني التحريم يتجه وهو على حاجته في حال قضاء الايه؟ قضاء الحاجة مش داخل الحش. قلت المرداوي الصواب تحريمه في نفس الخلاء. والمرداوي راح مرجح هذا الايه؟ هذا القول. الصواب تحريمه في نفس الايه؟ الخلاء. وظاهر كلام المجد وغيره يكره. وقال في الغنية: لا يتكلم ولا لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية والتعوذ. وقال ابن عبيدان: ومنع صاحب المستوعب من الدنيا. منع صاحب المستوعب من الايه؟ من الدنيا. يعني التسمية والايه والتعوذ والكلام والقراءة كله. فقال: ولا يتكلم برد سلام ولا غيره. كذا قال صاحب النهاية. قال ابن عبيدان: وظاهر كلام اصحابنا تحريم الدنيا. دي الاقوال في الايه؟ الاقوال في المسألة. هو المرداوي اللي رجح يعني ابن مفلح ان وجه التحريم في حال التخلف. المرداوي هو اللي ايه؟ استظهر التحريم داخل الايه؟ داخل الحش. خد بالك؟ في نفس الخلاء يعني. لكن في اقوال اخرى ان هو ايه؟ يكره. وفي البعض يفرق بين التسمية والتعوذ وغيرها. مثلا في ايه؟ في اقوال. فلذلك انا نبهت على هذه المسألة اللي هو لانه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة اولى. فاحنا بينا الاصل اللي هو ايه؟ قاس ايه؟ قاس عليه. فهو ذكر الان حديث اللي هو في نهي عن الصلاة في سبعة ايه؟ مواطن. هذا الحديث ضعفه جماعة من الايه؟ الم هو حديث غير صح. لكن صح النهي مفردا في بعض الاماكن بدون يعني من السبعه صح النهي عن ايه؟ خصوص بعض الاماكن. لكن السبعه في حديث كده الحديث ده لا يصح. فنهي عن الصلاه في المقبره والحمام واعطان الابل. ماشي كده؟ دول هو جه النهي في الثلاثه دول: المقبره والحمام واعطان الايه؟ الابل على وجه الخصوص دون غيرهم مما ذكر. فروى احمد وغير عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الارض مسجد وطهور الا المقبره والحمام. وروى احمد ايضا عن ابي هريره انه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل او مبارك الابل. احنا اتكلمنا ايه عله النهي عن الصلاه في هذه الاماكن؟ الاول نشوف تعبديه ولا مش تعبديه. لو تعبديه هي خاصه بها المكان اللي هي موجوده فيه وانت داخلها، لكن ايه اليها مش ايه؟ مش هيصح. لو هي عله معلله فتابع لعله. والكلام ده مهم لان احنا اقول لك على ايه؟ على افصح هذه الاماكن. اشوف بقى طبعا تابع لعله نتكلم على الايه؟ على الافصح. خد بالك يعني فنركز في بيان العلل. القول الصحيح في المذهب انها تعبدية، ولذلك خص النهي ايه؟ بالصلاة داخلها وليس اليها. لكن ابن قدامة يرجع انها مش تعبدية ويرجع انها معللة، فيبتدي ايه؟ يعديها في بعض الامور زي الايه؟ الى المقبرة. يقول ده خص بالايه؟ بالمقبرة. لو العلة تعبدية يجي ايه حكم مسألة الباب؟ العلة تعبدية. خلاص يبقى احنا ايه؟ ادام العلة تعبدية يبقى قال يبقى المنع يقوم على ثبوت الايه؟ الحديث. ما احنا ما عندناش علة. الرسول نهى ان تصلي في هذه الاماكن، ليه؟ ما نعرفش. طب لو النهي ضعيف يبقى ما فيش، يبقى يصح الصلاة في هذه الاماكن. يبقى اذا كان النهي تعبدي يبقى صحة النهي او بطلان الصلاة يتوقف على ثبوت الايه؟ الدليل. طالما ان الدليل ضعيف كده المسألة فليس عليها دليل. لان احنا مش معللين. لكن لو احنا نعلل ما بالعله والا لم يثبت نص ممكن العله تجعلك تلحق ايه حكم كده. طيب القول الصحيح في المذهب ان العله تعبديه. يجي على ذلك نقدر نرجح في هذه المسائل كلها ان ما صحش فيها ذلك لا فيها ولا اليها. الا طبعا احنا ايه الا الاشياء اللي احنا استثنينا قلنا اللي هي ايه المقبره والحمام وقراعه الطريق واعطان الابل مش كده؟ المقبره والحمام واعطان الابل قلنا دول فيهم ايه نهي خط. لكن غير كده المجزله وايه المجزره والمسدله وقراعه الطريق واخد بالك وايه تاني؟ والحش ها؟ يبقى دول ايه؟ العله تعبديه وما عندناش نهي كما فيش ايه؟ ما فيش نهي عن الصلاه. طبعا الاولى كلام ابن قدامه ان العله معقوله الايه؟ المعنى وهي تختلف من مكان لاخر. ده الصحيح. طيب فعله النهي عن الصلاه في المقبره. نمسك اول واحد. عله النهي عن الصلاه في المقبره. اختلف العلماء فيها وده اقوال داخل المذهب. ذهب البعض الى انها طبعا القول الصحيح ان هي ايه؟ تعبديه. في قول ثاني في المذهب ان هي النجاسه. وده ضعيف. حتى شيخ الاسلام بيقول هذا تعليل عليل. ان العله النجاسه. طبعا لو العله النجاسه اذا نفرق بين المقبره الجديده والمقبره القديمه. مش كده؟ لان طالما ان الدم الجديده هي اللي فيها دم وفيها نجاسه. فيها صديد وكذا. لكن القديمه مش هيجيش فيها ناس. الكلام ده يا جماعه مهم جدا. شوف احنا عمالين ايه؟ نحلل اقوال المذهب ونفهمه. ماشي؟ يبقى العله ايه؟ تعبديه. العله النجاسه وده كل ده ضعيف. والاقوى ان العله هي سد ذريعه الشرك من عباده القبور او التكبر بمن يعبد القبور بالكفار. دي العله في القبور. ودي اقوى العله ودي النص عليها شيخ العثيمين شيخ ابن تيميه وابن قدامه وغيرهم. هي دي العله الصحيحه النهي عن إيه؟ مش موضوع النجاسة، لا ده موضوع التشبه ذرائع الشرك والتشبه بالإيه؟ باليهود والنصارى اللي هو الرسول لعنهم لهذا السبب. مش كده؟ دي أول مسألة. طيب أما الحمام فعلة النهي عن الصلاة فيه أنه تأوي إليه الشياطين وتكشف فيه العورات. الحمام الماء اللي فيه الماء اللي نازل ما مستعمل على المدى ان هو طهر مش طهور مش نجس. طب ممكن يبولوا فيه ممكن بس هذا ايه يعني صعب صعب صعب صعب الشيء. يجي العله فيه اللي هو ايه واخد بالك الحمام تأوي ليه الشياطين. طبعا مكان فيه شياطين في كشف عورات عشان تفت للناس وانه ايه تكشف فيه العورات. اما معاصر الابل فعلة النهي ان معاصر الابل مأوى الشياطين. طبعا هي موجوده هي تشوش على الايه؟ المصلي وتمنعه من الايه؟ من كمال الخشوع لانه ممكن يتاذى منها. جدال الا. طب المزبله احتمال النجاسه او الاستخبار. المجزره طبعا المكان هيجي ملوث بالدم والقاذورات هي دي ايه؟ هي دي إيه؟ تلوث الايه؟ المكان. اما قراءة الطريق انت تضيق على الناس وتمنعهم من المرور. تيجي كده في مكان الناس ايه تطرقه تسير فيه وتروح ايه تصلي. ده ممكن تجي العلة كمان انت يجي فيه ضرر عليك لو مكان تسير فيه العربات يجي في هذه الحالة ممكن انت ايه عايز تكون في خطر او يتضرر الايه الناس. طيب يستثنى من ذلك الاشياء اللي ما بتتكررش كثيرا اللي يكون فيها اجتماع كبير للناس ولا بتتكرر زي صلاه الجمعه. ممكن خارج المسجد الناس ايه يمتلئ المسجد يصلون خارج المسجد في الطرق يجي ده خارج المسجد. ممكن في صلاه العيد الرسول ايه عايز مكان فيه التجمع فيجي ده ايه الاولى ان هو يصلى في هذه الايه الاماكن. كان اولى مكان غير مسلوك اولى واخد بالك. لكن انت عين ان هو ده ايه خارج الايه انان العله هنا هو هتبقى ايه غير موجود. في اعاره خدالك يعني لمصلحه اخرى، مش ان انا اترك الاماكن المعطره للصلاه واصلي في هذا المكان، لا انا اصلي في المكان ثم فاض الناس وزادوا فيصلوا في هذا المكان. او اصلا الشرع جعل مكان للاستماع زي الجمعه والايه والعيد كده مكان الاستماع، مفيش مكان لانه اصلا فيه في المذاهب انه لا تتعدد الجمعه في المصر الواحد، يصلى في مسجد واحد يخطب فيه الولي او امير البلده، واخد بالك، هو اللي يخطب بالناس وهو اللي يصلي، فان تجتمع كل الايه؟ كل الناس طبعا، يعني في مكان ايه؟ مكان كده. عشان كده كان يقول لك في مسجد جامع، مسجد جامع يصلي فيه الجمعه. واخد بالك؟ غير مسجد الجامعات، مسجد جامع بتاع الجمعه اللي يصلى فيه، يجوا مسجد جامع واحد في البلده يصلى فيه الايه؟ الجمعه، لكن هو يجوز تعدد الايه؟ الجمعه في النصف الواحد. ودي مسألة يعني مش نجي نناقشها بعد كده إن شاء الله. طيب، إيه حكم الصلاة في هذه الأماكن؟ إحنا الآن قلنا العلة دي. لو تحققت العلة يبقى في إيه؟ في إثم. لكن مفيش قول يدل على الإيه؟ على البطلان. يعني غاية الأمور اللي ورا فيهم النص لا تصلي. لا تتخذ يجا ده نهي، والنهي للايه؟ للتحريجه دي المساله دي زي المساله اللي بدانا بيها اللي هي صلاه الارض المخطوبه يجا صلاحها عليه. ماشي كده؟ لكن ما فيش اللي يدل على الايه؟ على البطلان. ده البطلان يحتاج لدليل اقوى من مجرد النهي. اصل الجهه منفك. ما النهي للتحريم. هيقول النهي للبطلان او النهي للفساد، واحنا فرجنا بين الفاسد والباطل، وفرجنا الجهه تنفك ولا الجهه لا تنفك، والمساله دي كنا ناقشناها قبل كده، فرق بين الفساد والبطلان في دروس الاصول. فاحنا عندنا النهي نعوض الجهه منفكه في كل هذه الاماكن، فالنهي ليس للايه؟ للبطلان. وغالب كثير من المسائل يعني لك ايه؟ مظنه النجاسه، مظنه كذا كذا، فان كانت كده احنا سبق ان احنا تكلمنا على طهاره البقعه، وذكرنا الحالات الكثيرة في الايه في المدى في المرة السابقة، فانت رجع مسألة ما قلناش في البطلان في هذه الايه. طيب في فائدة، يقول المرجو في الانصاف: من تعذر عليه فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة صلى فيها. خلي بالك من الفائدة دي، يعني بعد ما هو حقق ان الصلاة هنا في هذه الأماكن ايه؟ لا تصح فيها، فبدأ يستثني. يقول من تعذر عليه فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة مش لاقي مكان يصلي فيه إلا الحمام يصلي فيه. طيب شوف الكلام. وفي الإعادة روايتان. أصول المذهب إن العلة تعبدية. أصول المذهب يعيد ولا لا يعيد؟ أيوه، أصول المذهب إيه؟ انه يعيد، لان الصلاه باطله، مش كده؟ يبقى اصول المذهب ان هو ايه؟ يعيد. لكن شوف بقى، يقول لك ده كلام المردوي في الانصاف: من تعذر على، شوف بقى المجتهد بتاع المذهب، من تعذر عليه فعل الصلاه في غير هذه الامكنه صلى فيها. وفي الاعاده روايتان اطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم. قلت المرداوي: الصواب عدم الاعاده، الصواب عدم الإعادة، جزم به في الحاوي الصغير، وقد تقدم نظير ذلك متفرقا، كمن صلى في موضع نجس لا يمكنه، اللي احنا قلنا الأسير، مش كده؟ لا يمكنه الخروج منه. قلت المرداوي: قواعد المذهب تقتضي أنه يعيد. يبقى إيه؟ الصواب عدم الإعادة، مع أن قواعد المذهب تقتضي أنه إيه؟ يعيد. لأن النهي عنها لا يعقل معناه، وقد قال بعض الأصحاب: إن عجز عن مفارقة الغصب صلى ولا إعادة رواية واحدة. خلاص، طب كده معذور. يجا الصحيح إيه؟ إنه يعيد ولا لا يعيد؟ إحنا قلنا أصلا إيه؟ إحنا أصلا المسألة قلنا من الأصل إيه؟ لا يعيد أصلا. كده؟ والصلاة غير باطلة ويأثر. يعني ما يصليش في المكان ده. مكان فيه يا يعني واحد واحد صار داخل الحش ويترك صاحبه التعذب، واخد بالك؟ يحاول يطهر مكان كده، وطالما الوقت الصلاه تخرج ما فيش غير هذا المكان، وهذا غير متصور. لكن هذا النوع ده تصور زي اللي يحبس في مكان نجس، واتكلمنا على المساله دي، جاري يصلي ولا قعدت عليه، طب النجاسه رطبه زي يقدر يطهره كمان رطبه ولا جافه؟ قلنا طب هو ايه؟ لا يسجد ويومئ، قلت لك الكلام ده. مسألة أخرى الصحة هذه مثلها الجسطح، هذه الأماكن مثلها في الإيه؟ في الحكم الجلاء تصح في هذه الأماكن ولا على سطح، لكن إليها قلنا يجوز، واستثنى ابن قدامة وده الأقوى اللي هي الإيه؟ المقبرة فقط، وهي ده الأقوى. واحنا هنعيد مسألة المقبرة تانية في لما نتكلم على ايه؟ على الصف. شوف كلام الزركشي في شرح مختصر الخطاب، والنهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي عند الأكثرين، وقيل بل معلل بكونها مظنة النجاسة والقاصرات، الكلام ده لعدم صيانتي عن ذلك غريبة بيتعاد يعني. فعلى الأول اللي هو ان هي ايه؟ تعبدي، لا تصح الصلاة في الصحة هذه المواضع. طب ليه؟ ما هو مفروض ان هو تعبدي كده بس. طب ليه في الصف؟ شوف العلة، قال لك اذ الهواء يتبع القرار، يجي هواءها تبعها بدليل تبعه له في مطلق البيت. انت الريحة بحبل ايه؟ بالهواء اللي فيها يجي ده الصفحة بتاعها ايه؟ تبعها في البيت، يجي في هذه الحالة لطفح. ماشي كده؟ دي علته. وتصح على الثاني ان هي ايه؟ معللة بمظنة الايه؟ النجاسة، او معللة، فالعلة متحققة داخلها ولا مش متحققة؟ ما احنا نشوف، احنا نفصل الكلام في كل واحد. لكن احنا بن ايه؟ خلي بالك يعني لو انت بتتعلم الان فهم المذهب وايه فهم العبارة، وكمان ده انت بتطلع الحقات في المذهب ووجوه في المذهب، واخد بالك؟ بتخرج روايات في المذهب لما ايه؟ طب العلة كذا على هذه الرواية كذا، انت بتفهم هذه الامور مهمة. ايه الراجح؟ الراجح كما سبق ان العلة ليست النجاسة فحسب. طب العلة تعمم المعلول، وقد تخصص موجودة العلة يجي موجود، مش موجودة يجي مش موجودة. فكل ما تحققت فيه علة أصله فإنه لاحق به في الحكم. كل اللي تحقق فيه العلة يجي الحق به. يعني مثلا إيه؟ نقول إيه مثلا حاجة تكون مشهورة؟ قراءة الطريق. واخد بالك؟ وده كان عرض ابن قدامة الخلافة أنا ما ذكرتوش. قراءة الطريق، الواحد الآن عمل سقيفة كده في طريق سابلة مطروقة للناس، فجي عمل سقيفة زي كوبري كده هو في هذا المكان، فيبتدي ابن قدامة يفكر يقول لك لو كان هو في مكان غير مسبول، يعني ايه طريق مسدود ما حدش يمر فيه، يجي ايه ما فيش العلة، يجي صح الصلاة في هذا المكان، واخد بالك؟ طيب مثلا لو هو مكان مطروق، يجي المكان اللي فوق ده العلة المتحققة بتاع المكان اللي هو ايه اسفل منه، يجي العلة المتحققة يجي لا تصلي في هذا الايه؟ لا تصلي في هذا المكان، يجي تبع العلة بتاع الاصل ننقل العلة للايه؟ للسطح بتاعه. طب خلينا في سطح المقبرة، داخل في النهاية ولا غير داخل؟ ايوه سطحها داخل ولا مش داخل؟ داخل. ده ممكن سطحها ان اصلا انت لو بنيت نفرض السطح ده ايه مناسق ليها، يبقى انت كده طفأ القبر، وفي نهي عن وطئ القبر. طب اعلى منها انت مش هتطفأ القبر، ولكن انت تعلي فوق القبر، وفي نهي عن الايه البناء فوق القبور، يبقى لا تصح الصلاة في سطح المقابر، سواء انت هتبنوا فيه او هتطفأه. ما انا ما قلتش بالبطلان، أما المقبرة فلأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كون ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء على القبر. مش كده؟ يجا يحرم الصلاة فوق سطح الايه؟ المقبرة. طيب بالنسبة لسطح المخطوب، ده الخلاف يشتد في الحاجات دي، يشتد في المقبرة والايه والمخطوب. شوف شوف العثيمين عرض مسألة مهمة. يعني هو انت احنا خلينا نتكلم كده الكلام الاول العادي. واحد غصب المكان يبقى السطح بتاعه دوت مخطوب ولا مش مخطوب؟ هيقول لك مخطوب. مش كده؟ شوف ثاني قال لا، ممكن لا يغصب، ممكن يغصب الارض ويترك له سطح ينتفع به فلا يغصب الايه؟ السطح. يبقى الصلاه في السطح غير مخطوب، غصب منه الارض فقط واستولى عليها، ولكن مكنه من الايه؟ من السطح ينتفع به وكذا، يجي هو ما غصبش الايه؟ السطح، يجي الصلاه عليه غير باطل. لكن لو هو غصب المكان جمله بيته وغصبه كله، يجي الصلاه باطله فيه وفي سطحه وعلى سطحه، صح ولا لا؟ معايا ولا شويه؟ بس يجي احنا كده، عشان كده احنا صدرنا المساله الايه؟ اللي تتحقق فيه العله بتاعت الاصل، يجي الصلاه منهيه عنه ايه؟ عن الصلاة. لكن احنا نعمم الكلام وصحت هذه مثلها، ونعمم الكلام ان الصلاة باطلة في كل هذه الاماكن، لا. بقية المسائل اللي هي اللي ذكرت، المجزرة العلة فيها اللي احنا عللناها بيها، العلة السطح مش متحقق فيه العلة، المزبلة السطح بتاعها مش متحقق فيه العلة، الحش السطح بتاعه مش ايه متحقق فيه العلة، بالك لان انت ممكن ايه ده مكان طاهر، لو قلنا النجاسه ممكن فوق مكانه. حتى انت شبرا تامين بيعرض انك انت ممكن تصلي على البلوعات دي، ممكن تكون طاهره وتحتها النجاسه، وانت ايه تصلي وترى ايه صحيح. وهذا يحدث كثيرا، يعني لان خارج هذا المسجد الصرف بتاعه، فكان احيانا يصلي، كان بعض الناس لما كان المسجد فيه بعض الترميمات كان بعض الناس تصلي، بعض الناس عرفت هذا الاشكال ان الصلاه على هذه الاسطح ايه بطيله عشان فيها نجاسه، واخد بالك؟ فطبعا العله غير ايه؟ غير متحكم. طب اعطاني الابل، يعني الابل موجوده تحت انا امتنع من الطواف فيها؟ لا، ما ايه؟ احنا قلنا قرعه الطريق بس يا موجود في كل حته، لكن المكان ده اصل هي الابل نفسها الشياطين متعلقه بالابل، ان على كلمة كل بعيد شيطان او كل قتلنا الشياطين، فده خاص بوجودها مكان وجودها. وقراءة الطريق احنا عرضنا الخلاف فيها. الحمام طبعا لو قلنا ان هو ايه برضه تاو فيه الشياطين عشان تغوى الناس وهو كشف العورات، يبقى السطح ايه لا تتحقق فيها هذه العلة. بيارات ايوه والمكان اللي فوق طاهر تصلي فيه. لو مكان من فوق طاهر تصلي فيه. مش مشكلة. صفحة. لكن فوق طاهر ولا نجس؟ طاهر. مسألة أخرى، لا يصح الفرض في الكعبة. نعم؟ لا يصح الفرض، مش الناس، صلاة الفريضة في الكعبة والحج في داخل الكعبة، والحجر منها ومقدار ستة أذرع، والحجر منها. في حديث، في حديث ان الحجر من الايه من الكعبة، احنا نذكر الحديث دي. ايوه. ولا على ظهرها كم مكان دولا؟ اثنين بس. ما الحجر من داخلها، مش كده؟ يجي داخلها او الحجر. عليكم السلام ورحمة الله. ولا على ظهرها فوق الايه الكعبة، الا اذا لم يبق وراءه شيء، الا اذا لم يبق وراءه شيء. يعني صلى على ظهر الكعبة وهو واقف على طرفها من ورا، بحيث ان مفيش مكان من الكعبة هو مستدبره، يبقى كل الكعبة ايه امامه، لم يستدبر جزء من الكعبة. الكعبة. في هذه الحالة تصح الصلاة. يجا دي حالة خاصة المسألة دي احنا نطول فيها. احنا المسألة دي مهمة وبنتعرض لها كثيرا. كلام فيها كثير. فخلي بالك. السفر هو صدر المسألة لا يصح الفرق. في الكعبة والحجر منها. ولا على ظهرها. خلينا ولا على ظهرها الا اذا لم يبقي وراءه شيء. نحرر محل النزاع عشان نعرف ان المسألة هنتكلم فيها ونعرف الخلاف فيها ايه هي. اولا لما بيقول ولا على ظهرها الا اذا لم يبقي وراءه شيء. يعني تصح الصلاة في هذه الحال. اذا لم يبقي وراءه شيء وقف على الفرض تصح الصلاة في هذه الايه؟ في هذه الحالة. قال ابن عمر الضرير في كتاب الحاوي وده من الناس المتقدمين في المجال. لكن اسمه الحاوي في الفقه فهو فيه يقول انا قلت عبارته لان عبارته جيدة. عبارته جيدة يعني ايه؟ عرض الخلاف وادلة كل فريق يعني انا ايه؟ هو اوسع من رأيته تكلم في المسألة مع دقة في العبارة. هيعرض الاول احنا نحرر بعد كده ننقل كلامه. نحرر المسألة ننقل كلامه في تحرير المسألة. يقول واذا وقف على منتهى البيت ولم يبق خلفه منه شيء فوق. واخد بالك مجهول على حافة البيت او على منتهى البيت من اعلى. ولم يبق خلفه منه شيء او قام خارجا منه وسجد فيه. يعني كان الباب اتفتح ووجد براه وسجد ايه؟ يسجد داخله. صحت صلاته لانه استقبل طائفة منه ولم يستدبر منه شيئا. ذكره القاضي وقال وهو الظاهر كلام احمد. فاما ان سجد على منتهى البيت من الناحية الاخرى بحيث ان جاء ايه؟ هو مستدبر البيت ايه؟ كله. واما ان سجد على منتهى البيت فلا صلاة له اجماعا لانه لا قبلة له. يجي صلى في مكان بحيث ان يكون البيت خلفه او سجد في هذا المكان فلا صلاة له ايه؟ اجماعا. وعليه فالخلاف في من صلى داخل الكعبة او على ظهرها مستقبلا. ما داخل الكعبة يبقى مستقبل جزء ومستدبر جزء. يعني اي مكان اصلي فيه داخل الكعبة هيبقى مستقبل ناحية ومستدبر ناحية. ماشي كده؟ او على ظهرها مستقبلا جزءا منها ومستدبرا اخر. يعني لو وجد في هذا الطرف ولا هذا الايه؟ الطرف. الطرف اللي هو مستقبلها جميعا تصح، مستدبرها جميعا لا ايه؟ لا تصح، لكن واجد في مكان بحيث ان في جزء خلفه وجزء ايه؟ امامه. هذا هو محل الكعبة. يبقى داخل الكعبة او في اعلاها ايه؟ مستقبل جزء ومستدبر ايه؟ جزء. يقول ابن عمر الضرير في كتاب الحاوي ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على سطحها. فيها ولا على سطحها. وعن احمد صحته. في رواية ثانية بس مش صحة في المذهب ان هي ايه؟ تصح. ويجيب هو الادلة وبعدين يرجح عدم الصحة ويجيب ادلة لعدم الصحة. هو بدأ بالايه؟ بالقول اللي هو ضعيف. شوف الادلة اللي ذكرها واحنا نضغط بعد كده على الادلة. احنا نرجح القول اللي هو مرجحوش. صحة الفريضة في الكعبة وفي سطحها او على سطحها لقول عائشة كنت احب ان ادخل البيت اصلي فيه. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. هي بتحب تكون تصلي ايه؟ داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيدها فادخلها الحج. فقال صلي في الحج اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعه من البيت. حديث عند احمد والترمذي ومصحح الترمذي والشيخ الالباني بيقول حسن صحيح والارناط ايه؟ يعني بيقوي. فالحديث ده ثابت. ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اردت ان تصلي داخل؟ نعم. فقال لها صلي في المكان عند دخل الكعبه هي برضه من الايه؟ من الكعبه. ما شوف بقى ايه؟ يقول لك ولم يفرق بين النافله والمكتوبه والمنظوره، لان دي ثلاث مسائل في المسجد. ما فرقش بين واحده، انت هو لما ما سالكش تصلي ايه؟ فرض ولا نفل ولا نافل؟ وراح ايه؟ قال له استدل بالعموم. ولان المصلي خارج الكعبه لا يتصور ان يقابل جميعها، هو ده الوجه ده هو يجيب عكسه بعد شويه. وشوف سبحان الله الاستدلال هنا هنفهمه ونقبله، ولما يجي الاستدلال الثاني هنفهمه ونقبله. ويقول لك ايه؟ لان المصلي خارج الكعبه، انت متوجه للكعبه الان خارجها، لا يتصور ان يقابل جميعها، انت هتقابل ركن واحد، جاء واحد مش كده؟ فعلم ان الواجب استقبال جزء منها بجميع بدنه، وقد وجد ذلك في المصلي فيها مش كده؟ هو يعكس بعد كده، يعكس بعد ذلك يقول والاول اصح، اللي هي لا تصح الفريضه لا فيها ولا على الصحيح، لقوله تعالى احنا عرفنا أدلة القول الأول، أدلة القول الثاني اللي هو هيواجه. لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطر. فأمر بالصلاة إليه، لأن الشطر اللي هي النحو. إذا ثبت هذا فالمصلي فيه لا يصح أن يقال صلى إليه. وبيفهمها لك إزاي؟ كما لا يقال لمن صلى على ثوب أو راحلة إن هو صلى إليه، مش كده؟ يجي نحو إليه، أنت تصلي داخله، أنت ما تصليش لا نحو ولا إليه. وضح استدلاله. وعن ابن عباس قال: لا تجعلن شيئا من البيت خلفك. ده أثر عن ابن عباس، يقول لا تجعل، وده قوي في المذهب، لكن احنا هنشوفه الآن. لا تجعلن شيئا لعموم، ولجزء صغير. لا تجعلن شيئا من البيت خلفك. ده ابن أبي شيبة والطحاوي سند صحيح. وليه بقية تتمته واتني به جميعا. بعد كده هو بيستدل ايضا بيقول اللي هي عكس العله اللي قلناها، ولانه استبر من البيت، استبر جزء من البيت، ما لو استقبله صح الصلاه فلم يجزئه. بس لو لفتنا الناحيه الثانيه واستقبلت جزء صحيح، طب تستدبره ليه؟ على عكس قلنا ان من الخارج يستدبر جزء معين، يجب ان يستدبرها جميعا، يستقبلها جميعا. فيقول لك لا، انت الجزء ده استقبلته، طب استدبرت انت جواه، استدبرت الجزء الثاني. طب انت لو جيت لفيت من الناحيه الثانيه وصليت الجزء انت استدبرته واستقبلته في صلاتك، فلما تستدبره؟ واضح الكلام؟ ولانه استدبر من البيت ما لو استقبله صحت صلاته فلم يجزئه، لم يجزئه هذا الايه؟ الاستدبار. كالخارج عنه. يعني لو واحد خارج واستدبر الكعبه ما ينفعش صلاه. واما النفس فمقتضى الدليل المنع منه لما سبق. يعني طالما انت العله اللي عمال تقولها ديت تشمل الفرض والايه؟ والنفس. لكن تسامحنا به لما نذكره فيما بعد، اللي هو بيقوله فيما بعد ايه؟ لان الشارع تسامح بالنفس دون الفرض باستدبار البيت بالكليه وهو في السفر على الراحلة، فالمسامحة باستدبار بعضه مع استقبال بقيته أولى. وعليه يحمل حديث عائشة، يجي حمل حديث عائشة وجهه إن الرسول ما قال صلي في الحج على الإيه؟ على الإيه؟ يجي هو عمل إيه الآن؟ جمع بين الأدلة، واخد بالك؟ خصص. طب إيه الدليل اللي هو خصص؟ إيه الدليل اللي خصص؟ ان هو عندنا الرسول صلى في الكعبه نفسه ركعتين نفسه، لكن الرسول العموم بتاع الحديث صلي هنا واخد بالك في الحج جداء عام. هو راح ايه قالك ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الايه النفل، وانك تسامح فيما تسامح في الفريضه، ونحمل حديث عائشه ايه وبرضه مقوي كلامه حسين اللي هي الايه تفسير الايه ايوه، والثانيه اثر مين ابن عباس. تعال شوف بقى ايه الادله اللي هو استدل بيها. طبعا احنا نرجح الصح، نرجح الايه الصح، وده اختار الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين هنبدا بكلامه في الرد على الايه، يقول قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشطره بمعنى جهه، وهذا الجهه وهذا يشمل استقبال جميع الكعبه او جزء منها، كما فسرت ذلك السنه بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبه. وده اقوى ان ايه الجهه اي جزء منها، استقبال اي ايه جزء منها اللي هو العشاء بتاعتهم الاولى، وهذا ايه اول. طب اثر ابن عباس بقى خلاصه الكلام فيه، انا جايب وجوه كتيره في الرد على اثر ابن عباس. ابن عباس اساسا وده حتى بيقولوا ابن عمر الضرير الحاوي برضه بيقول ابن عباس لم يحضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فهو كان لا يرى الصلاة داخل الكعبة أبدا لا فرض ولا نفل، كده جال هذا الأمر. ايه اللي يدل على هذا الكلام؟ لكن هو لما فهمه خده وحمله على الايه؟ على الفرض، فاهم كده؟ وراح ايه قال يجوز ابن عباس يمنع النفس، لكن هو لو استدل بالعموم اذا عنده تعارض بين الادله، فاهم كده؟ لو هو ده هيخلص هيعارض بيه الدليل العام بتاع عائشه، ده في واحد عنده جواز مطلق الفرض والنفل والمنظور، واحد ايه منع مطلقا ما يخصص. طب شوف كلام ابن عباس، روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، شوف كلامه، دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. اجاب ابن عباس ايه؟ يقول انت صلى لما دخل الكعبة ما صلاش لكن دعا، وعنده ايه والكلام ده هو حمله عن بيقولوا عن الفضل او عن ايه عن غيره، هو ما كانش حاضر، هو شعر ان هو ده نار. احنا كنا خدنا في دروس الاصول ان مين اللي يقدم؟ المثبت على النافي، الا اذا استند النافي لعلم بالعدم، يقول لك انا كنت مع النبي داخل الكعبه وما فارقتوش لحد لما طلع وما صلاش، لكن هو ما جاش كده اول ما صلى، لا دعا وطلع. لكن في ناس ثبتت ابو هريره وابن عمر برضه سال ابو هريره واخد بالك. طيب قال ابن عباس غيره ممن اثبت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبه، روى احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، تكملة كلام ابن عمر. وسياتي خلي بالك وسياتي من ينهاكم عنه، ده على مين؟ على ابن عباس، كان في خلاف مشتهر وابن عمر بيتكلم عن نفسه. شوف الحديث، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت وسياتي من ينهاكم عنه فتسمعون منه. قال يعني ابن عباس، قال وكان ابن عباس جالسا قريبا منه، رواه احمد وثابت. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين صلي في الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هو قطع من البيت، دي مثبته واخد بالك. كلام ابن عباس محمول على ايه؟ ان هو ينفي مطلقا، يجي المثبت مقدم على الايه؟ الناس. ده الوجه الثاني في الرد على كلام ابن عباس، وخاصه ابن عباس اصلا لم يحضر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه. الوجه الثالث مما اللي هو يؤكد التسوية بين الفرض والنفي، ان التخصيص بحوادث الافعال يصح في الاصول. لما لم صلى داخل الكعبة ده فعل، وما قالش لا تصلوا فيه الفريضة او لا تصلوا الا الناس، فانت بتخصص بايه؟ بحدث حادثة فعل. والتخصيص بحوادث الافعال لا يصح التخصيص. الشيخ العثيمين بيقول ايه في الكلام دوت؟ الاصل احنا خلاص احنا جربنا ننتهي. يقول الشيخ العثيمين الاصل تساوي الفرض والنفي في جميع الاحكام الا بدليل. فكل ما ثبت في النفس ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفس انتفى في الفرض الا بدليل. ويستدل لهذا الاصل بان الصحابه لما ذكروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوب. لما هم لما بيستثنوا فاهمين ان ايه؟ ان الاثنين يجوا زي بعض. غير انه لا يصلي عليها الايه؟ المكتوب. استثنوا غير انه لا يصلي عليها المكتوب، وهذا يدل على انهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبه كالنافله تصلى على الايه؟ الراحل. الوجه الرابع في الرد على كلام ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ان يكون ترك استقبال القبلة عمدا بلا عذر. طب في السفر معذور، يعني حاله في السفر عذر. طب لما الصلاة داخل الكعبة الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ يعني ينفع يتعمد؟ يعني كل الحالات اللي احنا نتكلم عن استقبال القبلة بقى، كل الحالات اللي فيها الترخص في عدم التوجه للقبلة حالات عدم العلم، واخد بالك، او حالة سفر في نافلة، مش كده؟ طيب انه يتعمد عدم استقبال القبلة حتى، واخد بالك، في السفر مع عدم العمر، يعني يبقى واجب وعايز يصلي ويروح يلف بعيد عن القبلة، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا كان يبتدئ يتوجه للقبلة ثم يتجه حيثما ايه؟ كان اتجه راحلته في اتجاه السفر بتاعه، لكن ان هو يترك ويتعمد استقبال القبله عمدا بلا عذر، مين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ احنا ايه؟ ده يعني افتراض جدلي على كلامه ان داخل الكعبه حاله خاصه وان في جزء من السفر ولا يجي. اذا الصلاه داخل الكعبه كانت صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وبدون عذر، فتكون هذه القبلة داخل الكعبة يتوجه لأي مكان داخل الكعبة، وإن كان الأفضل أن يصلي في المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي يصلي داخل الكعبة فهو متوجه لجزء منها، فهو متوجه للإيه؟ للقبلة وللكعبة، وحتى لو على السطح، يعني في الوسط في أي مكان اللي مستقبل إيه؟ هنتكلم في المسألة دي على السطح. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يكون ترك استقبال القبلة عمدا بلا عذر كحالة السفر، فدل على أنه مستقبل للقبلة وأن صلاته داخل الكعبة جائزة، وإلا لترك الصلاة فيها لعدم الدعاء ذلك. لو هي غير جائزة وما فيش استقبال للقبلة وما فيش عذر، إيه اللي يخليه يصلي فيها؟ فاهمين الكلام ده؟ مش فاهمينه؟ أصل ده يعتبر أقوى وجه، يعتبر ده أقوى وجه، النبي عمله وبدون عذر يجي جائز. طب تفرق ليه بين الفرض والنفي؟ مفيش تفريق، هذه المسألة في تفريق، حتى ليخفف فيه النفي للعذر أو لدليل. طيب في مسألتين، مسألة انقسمها مسألتين وخلاص. بيقول يصح النذر فيها وعليه، يعني النذر هم قالوا ايه؟ لا يصح الفرض كده، لكن جيت النذر والنفس قالوا يصح فيها وعليها، ده الايه؟ النفس. وفي تقييد في خلاف، انا حتى شفت المرداوي ليه قولين، هل عليها طبعا فيها لازم فيكون مستقبل شيء اخر، مش كده؟ ولا يجي جواها وفضى؟ وفي بناء من هنا وهنا، يجي في لكن خلاها عليها ولم يستقبل شخصا منها. يعني وقف على طرف وما فيش حاجة قدامه. او احيانا يخرجه يكون الباب مفتوح وفيه كده اجر او اي شيء مش مربوط فيها موضوع كده. او خشبة جاي جبت كده او اي حاجة وخبالك ومش مش مش موضوع فيها كده هو. يعني المهم انه ايه جواها ما استقبلش. فصح هذا الكلام انه لو صلى والباب مفتوح. او عليها وما في حاجة في اخر. في المذهب في بعض الناس يقولوا ان القول الصحيح في المذهب انه بيخصص الصحة في هذه الحالة بايه؟ بايه اذا ايوه استقبل جزء شخص منه. والبعض يقول ان الصحيح عدم ايه؟ استقبال ان يصح وان لم يستقبل. انا شفت البهودي شرح منتهى الارادات له اصل الكتاب دوت مش اصل الكتاب ده قال كده البهودي نفسه في الشرح واخد بالك؟ قال الكلام دوت قال ان رجح ان الصحيح انه لا يشترط ان يستقبل ايه؟ شخص منه. المرداوي ليه كلامين لكن ابن قدامه رجح ان ايه لا يشترط استقبال جزء شخص ايه منها. طيب يجي يصح النذر فيها عليها. طبعا احنا هنرجح الصحه ولا عدم الصحه؟ رجح الصحه. احنا بنقول الفرض يجوز يجي النذر يجوز. بيقول المرداوي لو نذر الصلاه فيها صحت من غير نذر اعلى. طيب مسألة أخرى آخر مسألة يصح النفس فيها النفس فيها وعليها بل يسن فيها يسن يعني هو فيها يسن لأن النفس الله داخلها لكن يصح فيها وعليها. قال ابن قدامة وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها لو الشخص صح الصلاة. فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص أو كان بين يديه آجر معبأ غير مثني أو خشب غير مسمور فيها أشياء منفصلة من أصلها. فقال أصحابنا لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل شيء منها. وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا صح الصلاة لأن ذلك مستقبل شيء شخص إيه منه لأن ذلك تابع لها. والأول أنه لا يشترط أو لا والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه لأن الواجب استقبال موضعها وهواؤها دون حيطانها بدليل ما لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها ولو صلى على جبل عار بحيث يخرج عن متامتها جسمه مقابل لها ولا لا يشيء منها صح الصلاة إلى هوائها كذا. ها هنا خذلك إيه الصحيح أنه يصح. لكن أنا لم أستدرك عليه بهذا الإيه بهذا القيد لأن فيه خلاف أنه صح في المذهب ولا لا. والراجح إيه أنه لا يشترط إذا يصح النذر والنذر فيها وعليها. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على الشرط الثامن هو اتخاذ القبلة مع الخطى. قل قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.